والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه التقوى التي تجمع كل الدين وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل زمان ومكان، فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. لذا أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويحث على العمل، والعمل شرف للإنسان. وإذا ما رأيت إنسانا وعرفت ما يعمل على في نظرك، وإذا ما رأيت إنسانا وعرفت أنه لا يعمل فبطالته تجعله ينحط من نظرك بقدر ما عنده من بطالة. كان أنبياء الله عليهم صلوات الله وتسليماته يعملون ولا يجلسون هكذا بطالة، إنما كان زكريا عليه السلام يعمل نجارا، وداود أعبد الناس كان يعمل حدادا، والله قال له أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح داود كما مدح كل النبيين، وخص داود عليه السلام بمزيد مدح أن قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فجد واعمل واجتهد وكن كداود داود عليه السلام مضرب المثل، مع أن النبيين كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا رعى الغنم. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فلما ذكر النبي داود عليه السلام وخصه بالذكر؟ خص داود بالذكر لأنه كان نبيا ملكا، فجمع بين النبوة بأعبائها وجمع بين العمل مع تبعاته، وكان أعبد الناس داود عليه السلام. إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا في العبادة إلى حد أسرف فيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذاك أن عمرا أباه زوجه من قرشية، ثم ذهب يسأل عن ابنه ما أحواله، فمدحته المرأة وقالت نعم الرجل لربه. فقولها نعم الرجل لربه يفهم منه أنه يقصر في حق أهل بيته. فسأله أبوه ما تفعل في بيتك؟ فعلم أنه لا يعطي امرأته حقها، فتغيظ عليه وأغلظ له في الكلام. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجت عبد الله بن عمرو من قرشية يعضلها تقول نعم الفتى لربه يهملها لا يعطيها حقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلقني به. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عم ألم أخبر أنك تصوم الدهر؟ ألم أخبر أنك تقوم الليل؟ ألم أخبر أنك تقرأ كذا وكذا؟ قال كل ذلك قد كان يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إن لعينيك عليك حقا، يعني من طول السهر يصيبها الضعف والكلال والإعياء. إن لبدنك عليك حقا، إن لزورك يعني إذا جاءك ضيف، إن لزورك عليك حقا، إن لزوجك يعني امرأتك، إن لزوجك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا. قال له النبي فأعط كل ذي حق حقه. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو ما تقوم؟ قال كل الليل. ما تقرأ من القرآن؟ قال كل القرآن. ما تصوم يا ابن عمرو؟ قال أصوم الدهر كله. فقال له النبي لا تفعل، صم ثلاثة أيام من كل شهر فإن ذلك صيام الشهر، والله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فصم ثلاثة أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر كله. قال يا رسول الله عندي أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يومين. فقال ابن عمرو عندي أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال عبد الله من لي بهذه يا رسول الله؟ ثم قال له عبد الله بن عمرو عندي أفضل من ذلك. قال له النبي لا أفضل من ذلك، أفضل الصوم صوم داود عليه السلام. وقال النبي عن داود هو أعبد الناس. داود أعبد الناس، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان لا يفر إذا لاقى. وداود عليه السلام هو الذي قتل داود جالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فيجمع بين الملك بأعبائه، ويجمع بين النبوة، ويجمع بين العبادة، ويجمع بين العمل. فاستحق أن يكون مضرب المثل عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الكلام عن العمل له طرفان ووسط. أما الطرف الأول فالذي يترك العمل ويجلس كلا حتى ينفق عليه الناس، فهذا شخص مذموم غير محبوب، بل هو يخالف ما كان من هدي الأنبياء وما كان من هدي تابعيهم بإحسان. استمع عمر رضي الله تعالى عنه إلى حديث لم يعرفه، استمع إليه من أبي موسى الأشعري، فقال له: هذا أول مرة أسمع، ائتني بشاهد أن النبي قال هذا. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى ملأ من الأنصار رضي الله عنهم، فقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان؟ فإني استأذنت على عمر مرة فلم يرد، والثانية فلم يرد، والثالثة فلم يرد، فذكرت قول النبي: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع، فرجعت، فإذا عمر يرسل خلفي. ألم أسمع عبد الله بن قيس، هو اسم أبي موسى، فذهب إليه فقال: لما مضيت؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع، فلم يؤذن لي فرجعت. فقال عمر: لتقيمن لي شاهدا أن النبي قال هذا. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى ملأ من الأنصار يقول: أيكم يحفظ حديث النبي في الاستئذان؟ فقالوا: كلنا يحفظ. فقال: من منكم يقوم معي إلى عمر حتى يشهد عنده أن النبي قال هذا الحديث؟ فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري، يعني صغير السن، وكل أصحاب النبي كبير القدر. فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغر القوم أبو سعيد. فقام أبو سعيد الخدري فقال: يا عمر، أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: الهاني الصفق بالأسواق، بشتغل كتير، فالشغل الكتير ضيع مني هذا الحديث، لم أسمعه من رسول الله. فبعض الناس عنده إسراف في العمل تماما، يود أن يعمل لو 24 ساعة من 24 ساعة، فمتى يتعبد؟ فهذا عنده إسراف. فالذي عنده إسراف في العمل هذا نكلمه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. والذي لا يعمل بالكلية قل له: من ينفق عليك؟ تجلس كلا حتى تنتظر صدقات الناس؟ الصدقات طهرة من الناس يتطهرون بها عليك، فكن أنت صاحب اليد المعطية ولا تكن صاحب اليد السائلة، فإن اليد العليا خير من اليد السفلة، وإن كان في الكل خير، لأن الجميع من المسلمين والحمد لله رب العالمين. فالوسط الذي يراعي هذه مع تلك، يراعي حق العمل فيتكسب وينفق، ويراعي حق نفسه، يراعي حق ربه، يراعي حق ولده. إن من الناس من يسرف في العمل جدا يعني يعمل ويعمل ويعمل حتى تضيع منه أولاده، لا في تربية ولا في متابعة ولا في توجيه، واضح؟ وأولاده هكذا يعني كأنهم أيتام، وهذا الذي يعمل دائما وأبدا لا هم له إلا الدنيا، يجمع ويجمع ويجمع. عابه النبي صلى الله عليه وسلم، عابه فقال: صخاما بالأسواق، جيفة بالليل، حمارا بالنهار. يعني ليس لا يضع الآخرة في حسبانه أبدا، مع أن النبي قال: من كانت الدنيا همه كمثل هذا الذي ليس له إلا العمل، العمل، الفلوس، نجيب منين، نودي فين. فالنبي عاب هذا الإنسان وقال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث فارج للهم. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الأحباب، إن الدنيا أقبلت مرتحلة والآخرة أقبلت مقبلة، يعني هذه مقبلة وتلك مدبرة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.